بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هذا نادى رسلام ربنا سدد خطانا ومنع القلب الوئام وطعنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكلام في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: خذه بيده. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب الكلام في الطواف أي إباحته، إنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام، ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. يعني إذن الكلام في الطواف ليس مباحا على إطلاقه، إنما مباح إذا كان ينطق بخير. الحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد استنبط منه ابن عباس وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج، لأن الصلاة أفضل من الحج، فيكون ما اشتملت عليه أفضل. وأما حديث الحج عرفة، يعني يقول الصلاة أفضل من الحج من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، الفريضة أفضل من الفريضة والنافلة أفضل من النافلة. فإذا كان الطواف الذي هو جزء من الحج صلاة، فهذا أفضل أنواع الحج. وأما حديث الحج عرفة فلا يتعين التقدير، معظم الحج عرفة، بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة. يعني في كذا تقدير في كلمة الحج عرفة: بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة. قلت وفيه نظر، يعني همة إيه؟ معظم الحج عرفة يقتضي تقدير الوقوف، تفضيل الوقوف بعرفة على الطواف. طب لو قدر إدراك الحج بالوقوف بعرفة، يبقى ليس يلزم أن الوقوف بعرفة أفضل من الطواف. قلت وفيه نظر: ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبر. ده كلام صحيح. والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل. يعني عايز يقول ان طواف الركن لا يصح الحج الا به. طواف الإفاضة يعني اخر وقته اخر العمر، يمكن ان يدرك طواف الحج بان يطوف طواف، لكن طواف الإفاضة ركن من اركان الحج لا ينجبر الحج بغيره بعد الوقوف، بس مهم يقف بعرفة. فإذا وقف بعرفة فقد أدرك الحج إذا طاف طواف الإفاضة، وسعى سعى أدى بقية الأركان عند من يقول بركنية شيء زائد على الطواف. المجمع عليه الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، فهذه أركان لا يصح الحج إلا بها اتفاقا. لا طبعا، بس يعني طواف الإفاضة لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفة. ولكن الصحيح والله أعلم وأعلم أن الطواف بالفعل أفضل، لأن الطواف صلاة ومتضمن بسنة ركعتين، فهو المقصود بالحج الحج وليطوف بالبيت العتيق، فمن استطاع ولله الذي حج البيت، فالمقصود البيت، المقصود الأصلي بالحج هو ليه؟ هو البيت، فيتحقق ذلك بالطواف. قوله مر بإنسان ومر وطوف الكعبة بإنسان، ربط يده إلى إنسان بسيف، زاد أحمد عن ابن جريج، عن عبد الرزاق عن ابن جريج إلى إنسان آخر، وفي رواية المسائي بإنسان قد ربط يده بإنسان. بسير هو ما يقد من الجلد وهو الشراك، سير سير من الجلد، أو بشيء غير ذلك، كأن الراوي لم يضبط ما كان مربوطا به. وقد روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان فقال ما بال القران؟ قال إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة. فقال أطلق أنفسكما، ليس هذا نذرا، إنما النذر في ما يبتغى به وجه الله. اسنده إلى عمرو الحسن، يبقى هو حديث حسن. لم أقف على تسمية هذين الرجلين صريحا، إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم حدثني خليفة دمشق عن أبيه أنه أسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله وولده، ثم لقيه هو ابنه طلق ابن بشر مقترنين بحبل، فقال ما هذا؟ فقال حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال لهما حجا، إن هذا من عمل الشيطان، تعبد لله بما لم يشرع. لكن هل يلزم من ذلك أن هذا ليس بنذر فلا تجب فيه كفارة؟ ليس نصا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون إنما النذر ما يبتغى به وجه الله، أي إنما النذر الواجب الوفاء به، ليس هذا بنذر يجب الوفاء به، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وكفارته كفارة يمين. على يعني الصحيح أن هذه رواية صحيحة، والحديث الآخر كفارة النذر كفارة يمين، وسماه نذرا فقال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وأمر من أمرت من نذرت أن تضرب بالدف فوق رأسه عليه الصلاة والسلام أن تفي بنذرها، فسماه نذرا وهو مباح، أقصاه أن يكون مباحا. فدل هذا على أن هذا الحديث ليس نصا في عدم الكفارة، خصوصا أنه قال نفس الكلام تقريبا في حلفت فإن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا، لم يأمره بكفارة، المقصود أنه لم يأمره بكفارة، كفارة اليمين، وهذا يمين منعقد عند عامة أهل العلم تجب فيه الكفارة، فمن حلف أن يقتل فلانا أو أن يعصي الله لزمته كفارة يمين عند عامة العلماء، خلاف النذر ففيه خلاف مشهور. قال فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبي هذه القصة، وأغرب الكرماني فقال قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب، انتهى، ولم أرى ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه. خذه بيده فعل أمر، في رواية أحمد النسائي خذه، واحنا عندنا النسخ بتاعتنا خده بيده، وزي النسخه اللي عند ابن حجر خد بيده، فاذا اثبتت الضمير يبقى للرجل، خد بيده يعني زي خذ بيده. قال النووي وقطعه عليه الصلاه والسلام السيرة محمول على انه لم يمكن ازاله هذا المنكر الا بقطعه، او انه دل على صاحبه فتصرف فيه. وقال غيره كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل، قلت وهو بين من سياق حديثي عمرو بن شعيب وخليفة ابن بشر. يعني إذا كانش قربة يعني زي مثلا أم ولا أب خايف حد يتوه منه في الزحمة، الأفضل أن يأخذ بيده. طب لو ربط الطفل فيه بحبل أو بنحوه عشان ما يتوهش منه، يبقى الظاهر أن هذا من عمل أهل الجاهلية اللي هو التقرب إلى الله بذلك، ولا يلزم منه أنه إذا كان هناك سبب آخر من الأمور من أسباب المباحة أن يكون ممنوعا. لكن الاحتياط أن يقود بيده، أن يمسك بيده ويأخذه. هو ده اللي بقول فيه، الأحوط إنه يمسكوا في ايدين بعض عشان ما يتوهوش، عشان يعرفوا يقدموا المناسك. ولكن اللي يظهر من مجموع الطرق إن الأمر ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من عمل الشيطان، لأنه متقرب به إلى الله، وإنه من عمل أفعال أهل الجاهلية. لا مش لازم، لا ماسكه ربطه بسيرة وخلاص زي ما كان، هي زيها يعني الستات اللي بيمسكوا في أخمرة بعضهم برضو. بس دي كلها ليس بغرض الايه العبادة، وليس بغرض التقرب، غرض الناس ما تتوهش، خايفين يتوهم وما يعرفوش يقدوا المناسك. فده الغرض الأساسي عند الناس عندنا النهاردة اللي بيعملوا الأمر ده. يعني طبعا رواية حديث الباب ظاهرها انه يمنع مطلقا لأن الرسول ما سألهمش، لكن الروايات اللي بتفصل فقال ما بال القران، اذا سالهم ليه عاملين كده، فلما وجد ان هو بدعه نهاهم عن ايه عن ذلك. قال ابن بطال في هذا الحديث انه يجوز للطائف فعل ما خف من الافعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر، وفيه الكلام في الامور الواجبه والمستحبه والمباحه. قال ابن المنذر أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن، ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم. وحكم الدين خلافا في كراهة الكلام المباح، وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب. الظاهر أنه خلاف الأولى. قال ابن المنذر واختلفوا في القراءة، فكان ابن المبارك يقول ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، وفعله مجاهد، واستحبه الشافعي وأبو ثور، وقيده الكوفيون بالسر علشان لا يشوش على الطائفين، أن يقرأ سرا مش زي ما الناس بتعمل مظاهرات، يعني يقعدوا يهتفهم كأنهم في مظاهرة عنيفة، وهذا يشوش بلا شك على الطائفين. فإذا كان قراءة القرآن تقيد بالسر فغيره من الآيات كذلك، إلا ما كان من تكبير يسمع من حوله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وروي عن عروة والحسن كراهته، على عطاء ومالك أنه محدث لقراءة القرآن، وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه. قال ابن المنذر من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حدة له. هو عايز يقول ما فيش حد يمنع من الطواف ليه؟ إن واحد يقرأ في بادية في صحراء أو في طريق، طب أنت هتمنع منه الطواف تقول عليه ممنوع من إيه؟ ونقل ابن التيمية الداودي أن في هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه، وتعقب بأنه ليس في هذا الحديث شيء من ذلك، وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر، ولهذا قال له خذه بيده انتهى، ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريرا، بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك، زي ما قلنا موضوع التوهان. وأما ما أنكره من النذر فمتعقب بما في النسائي من طريق خالد بن الحارث عن ابن جريج في هذا الحديث أنه قال إنه نذر، لذا أخرجه البخاري في أبواب النذر كما سيأتي الكلام عليه مشروحا هناك إن شاء الله. قراءة القرآن في الطواف مشروعة، ذكر لله عز وجل، يدعو ويقرأ ويذكر. قال ابن بطال: وينبغي أن يفتتح الطواف بتوحيد الله كما يفتتح الصلاة بالتكبير ويخشع لربه ويعقل ببيت من يطوف، يتعقل ما يقوله. ولمعروف من يتعرض، ويعقل ببيت من يطوف، يعني انت تستحضر بتدور ببيت مين؟ بيت ربنا. تتعرض لمعروف مين؟ معروف من الله، وليسأل غفران ذنوبه والتجاوز عن سيئاته، ويشغل نفسه بذلك وخواطره، ويترك أمور الدنيا كما فعل ابن عمر حين خطب إليه عروة بن الزبير ابنته في الطواف فلم يرد عليه كلاما، فلما جاء إلى المدينة لقيه عروة فقال له ابن عمر: أدركتني في الطواف ونحن نتراءى الله بين أعيننا، فذاك الذي منعني أن أرد عليك ثم زوجه. الذي سأل عروة باب من أبواب المباح، فأبى ابن عمر أن يجيبه تعظيما لله تعالى. نتراءى الله بين أعيننا، يعني نستحضر كأننا نرى الله، أن تعبد الله كأنك تراه. أبى ابن عمر أن يجيبه تعظيما لله تعالى، إذ هو طائف ببيته الحرام، وفي قطعه صلى الله عليه وسلم السير من يد الطائف من الفقه أنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال، وأنه إذا رأى منكرا فله أن يغيره بيده. وإنما قطعه والله أعلم، لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثله. وقد روى ابن جريج عن سليمان الأحول عن طوسر بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف البيت بإنسان يقوده إنسان بخزامة في أنفه، أعوذ بالله، فقطعه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقوده بيده. ركن طواف الإفادة، ركن. نقول يعكر على كون هذا من باب النذر أنه لم يحل قرانهما، وإنما منع أن يقوده به بسير. يعني الحديث ما قالوش لا كل واحد لازم يفك عن التاني، فيمكن أن تكون قصة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحديث ده قصة واقعة أخرى، وده يرجح العموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أن يظل كل منهما إيه مقترنا بالآخر، ولكن ليس عن طريق السير ولا الحبل ولا غير ذلك. وقد يقول البعض أن النذر كان بأن يطوف مربوطين، ففي هذه الحالة يكون نذرا بغير طاعة أو نذر ببدعة فينهى عن الوفاء به. قال العيني وقال النووي: قطعه صلى الله عليه وسلم السير محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه. يعني يقول ليه رسول الله بدأ بكده؟ عشان كده ابن حجر ذكر احتمال يكون دل صاحبه عليه فتصرف فيه أو لقى فيه صعوبة فالرسول أعانه. لأن المعتاد أنه ما يبدأش بتغيير المنكر باليد، المشروع أنه يبدأ بتغيير المنكر بالإيه؟ بالتعريف والنصح والوعظ والتخويف بالله ثم إزالة المنكر باليد بعد التهديد بالعقوبة وقبل الخشم. فروع ذكرها الشافعية وهي: يجوز له إنشاد الشعر والرجز في الطواف إذا كان مباحا، قاله النووي وتبعه صاحب البحر، ويكره أن يبصق فيه أو يتنخم أو يغتاب أو ينم، فلا يفسد طوافه بشيء من ذلك وإن أثم. ده معنى كلمة يكره، أصدون كراهة التحريم عشان ما لوش يحرم من الطواف بطل، لكن كراهة البصق والتنخم ينبغي أن يقيد، لأن يتنخم في غير ثوبه لأنه في المسجد. أما من احتاج إلى ذلك فما الدليل على المنع؟ إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنخم في جهة القبلة وفي المسجد. أما إذا تنخم في ثوبه منديل أو نحو ذلك فما الدليل على المنع؟ لا دليل على المنع. وقيل له: لا يكره له التعليم فيه كما في الاعتكاف. وهذا ظاهر من هذا الحديث أنه علمهم وهم في الطواف. قال الرويني: ويكره أن يضع يده على فمه كما في الصلاة. قال: ولو احتاج للتثاؤب فلا بأس بذلك، بأس أن يضع يده على فمه ساعة التثاؤب. ولو طافت امرأة منتقبة وهي غير محرمة، قال في التوضيح: فمقتضى مذهبنا كراهته كما في الصلاة. وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة، وبه قال أحمد وابن المنذر: وكرهه طاووس وغيره. والله أعلم. الصحيح عدم الكراهة في ذلك. الاثنين متنقبة، عشان لساننا احنا متعود على منتقبة فقرأتها خطأ، متنقبة. مش عارف ها؟ لا، يعني هو يجوز بشرط أن تكون غير محرمة، أما المحرمة فلا تنتقب. يعني فكرة الاثنين لغة متنقبة ولا منتقبة واحد، إن احنا عندنا حديث لا تنتقب المحرمة، اسم الفعل منها ايه؟ منتقبة، صح كده؟ في بتوع اللغة العربية اسم الفاعل من تنتقب ايه؟ منتقب، انتقم، لا تنتقب، يبقى ماضيها ايه؟ انتقبت، مش كده؟ يبقى منتقب، منتقبة. باب: اذا رأى سيرا او شيئا يكره في الطواف قطعه. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف الكعبة بزمام أو غيره فقطعه. الحمد لله. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. كتاب الأيمان والنذور، في كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده. هذا الحديث مختصر اللي هو الأول، حديث ابن عباس الأول رأى رجل يطوف بالكعبة بزمام، مختصر من الحديث الذي قبله. قال ابن بطال إنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثلى. قال العيني قول البخاري باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره، يكره على صيغة المجهول صفة لقوله شيئا، ويروى يكرهه الرائي من فعل من فعل منكرا، من فعل منكر أو قول منكر. قطعه هو جواب إذا، معناه في السير قطعه يعني قطع السير، وفي الشيء يقول على الحقيقة إن السير بيقطع حقيقة. تقول إذا رأى شيئا يكره، هيقطع الشيء ده إزاي؟ الذي يكره في الشيء على المنع، يحمل على قطعه يعني منعه. قال ابن حجر في قوله باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وقع في شرح ابن بطال ولا نذر في معصية. وقال ذكر فيه حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وحديث أنس في الذي رآه يمشي بين ابنه بين ابنيه فنهاه، وحديث ابن عباس في الذي طاف وفي أنفه خزامة فنهاه. خزامة دي اللي هي بيعملوها في الجلد كده، خيط بيمرر في الجلد يوم يدخل خيط من فتح من جزء ويطلعه من ناحية تانية. لا بدخله من مناخيره وطلعه منها. انت ما شفتش قبل كده بعير مخزوم او اي دبة جمل بيحط رجان قطعين في شفته كده علشان ايه، او في انفه علشان لا الهنود ما بيقطعوش من المناخير. موضة موجودة عند بعض الناس بتطلع احيانا بيحطوا حلقة بس بتخرج الجلد بقى. الخزامة مشهورة عند العرب جدا بس مش في المناخير، في الظهر. ما تصبروا الله، ما هو الرجع الشرح ما خلصنا الشرح. قال وذكر في حديث أنس الذي رآه في الذي رآه يمشي ببنيه، وحديث ابن عباس في الذي طاف وفي أنفه خزامة فنهاه، وحديث في الذي نذر أن يقوم ولا يستظل. قال ولا مدخل لهذه الأحاديث في النذر فيما لا يملك، وإنما تدخل في نذر المعصية، لأنه باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. أجاب ابن المنير بأن الصواب مع البخاري، فإنه تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه في المعصية، لأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهي معصية. ثم قال ولهذا لم يقل باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، قال وفي معصية، بل قال النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية، فأشار إلى اندراج نذر مال الغير في نذر المعصية فتأمله. ما نفاه ثبت في معظم الروايات اللي هي زي ما عندنا احنا، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، مش ولا نذر في معصية، لكن بغير لام يعني غير ألف لام، وهو لا يخرج عن التقدير الذي قرره، لأن التقدير الذي قرره، لأن التقدير باب النذر فيما لا يملك وحكم النذر في معصية. فإذا ثبت نفي النذر في المعصية التحق به النذر فيما لا يملك، لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرفا في ملك الغير، هو غير مستلزم في الحقيقة. لكنه غالبا ما يكون مرتبطا به، أعني أنه نذر أن يتصدق أن يعتق عبد فلان، فلو قلنا يلزمه الوفاء بالنذر لازمه أن يشتريه إن أمكنه ذلك ويعتقه، وهذا لا يكون معصية في هذه الحالة. ولكن كونه ألزم نفسه فإن أبى أن يبيعه له أو يتصدق بدار فلان أو يتصرف في مال فلان، فإن أبى أن يعطيه إياه فإنه ماذا يصنع؟ قد لزمه أنه إن تصرف فيه بغير إذن ففي معصية، وإن لم يكن فلا نذر عليه، يعني لا وفاء عليه بالنذر. قال الكرماني: الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه ولا التزام المشقة التي لا تلزمه حيث لا قربة فيها، ثم استشكله بأن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر بإعتاق عبد فلان، وما وجهه به ابن المنير أقرب، لكن يلزم عليه تخصيص ما لا يملك بما إذا نذر شيئا معينا كعتق عبد فلان إذا ملكه، لأن أنا قلت بالضبط، مع أن اللفظ عام فيدخل فيه ما إذا نذر عتق عبد فلان عبد، فيما إذا نذر عبد نذر عتق عبد غير معين فإنه يصح، ويجاب بأن دليل التخصيص الاتفاق على انعقاد النذر في المبهم، وإنما وقع الاختلاف في المعين. وقد تقدم التنبيه في باب من حلف بالله سوى الإسلام على الموضع الذي أخرجه البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة، وهو حديث ثابت بن الضحاك بلفظ: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، رواه البخاري ومسلم. وقد أخرجه الترمذي مختصر على هذا القدر، وأخرج أبو داود. سبب هذا الحديث مختصرا عليه أيضا، ورفض نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانه يعني موضعا، فقال: هل كان فيه وثر أو ثاني الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيه عيد من أعياده؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله، أو لا نذر فيما لا يملك بعده. أخرجه مسلم في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن تنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة الحديث دون قصة، وقعت مطابقة جميع الترجمة في حديث عمران ابن حسين المذكور، أخرجه النسائي. وأخرجه أبو داود عن حديث عمر برفض: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك، أخرجه أبو داود والنسائي. واختلف في من وقع منه النذر في ذلك هل تجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور: لا، عشان ظاهر حديث لا نذر، إذن قالوا إيه؟ أصل النذر ما انعقدش. وأنا أحمد والثوري وإسحاق بعض الشافعية والحنفية وبعض الشافعية الحنفية نعم. ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين، واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة. واحتج من أوجبها بحديث عائشة: لا نذر في معصية الله فكفارته كفارة يمين، أخرجه أصحاب السنن ورواته ثقات لكنه معلول. آه. معلوم، فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بيّن أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فدلسه بإسقاط اثنين وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم. حكى الترمذي عن البخاري أنه قال لا يصح، لكن له شاهد من حديث عمران ابن حسين، أخرجه النسائي وضعفه، وشواهد أخر ذكرتها آنفا. يتقوى بها الحديث. وأخرج الدارقطني من حديث عدي بن حاتم نحوه، وفي الباب عموم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين، كفارة اليمين. أخرجه مسلم، وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب، ساعة الغضب يهلف، وبعضهم على النذر المطلق، لكن أخرج الترمذي وابن ماجه حديث عقبة بلفظ كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، ولفظ ابن ماجه من نذر نذرا ولم يسمه، يعني يقول نذرت لله نذرا، طب نذر بإيه؟ ما حددش. وفي الباب حديث ابن عباس رفعه من نذر نذرا لم يسمه فكفرته كفرة يمين، أخرجه أبو داود. ومن نذر نذرا لم يسمه، وفيه من نذر نذرا لم يسمه فكفرته كفرة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفرته كفرة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفرته كفارة يمين. رواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه، وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة. حمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه، لكن قالوا إن الناذر مخير بين الوفاء به بما التزمه وكفارة اليمين. قد تقدم حديث عائشة المذكور في أول الباب، وهو بمعنى لا نذر في معصية، لو ثبتت الزيادة لكانت مبينة لما أجمل. احتج بعض الحنابلة لأنه ثبت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحابي خلافه، قال والقياس يقتضي لأن النذر يمين، كما وقع في حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية لتكفر عن يمينها فسمى النذر يمينا. ومن حيث النظر هو عقد أو عقدة لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بماله ملتزما بشيء. ثم بيّن أن النذر آكد من اليمين، ورتب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه الكفارة، بخلاف الحالف، وهو وجه للحنابلة. احتج له بأن الشارع نهى عن المعصية وأمر بالكفارة فتعينت، واستدل بحديث لا نذر في معصية صحة النذر في المباح، لأن فيه نفي النذر في المعصية فبقي ما عداه ثابتا. احتج من قال أنه يشرع في المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فأخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوفي بنذرك. وزاد في حديث بريدة أن ذلك وقت خروجه في غزوة فنذرت إن رده الله تعالى سالما. قال البيهقي يشبه أن يكون أذن لها في ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة، ولا يلزم من ذلك القول بإنقاذ النذر به. لو فعل المعصية تلزمه كفارة. يعني هو نذر معصية وفعلها فتلزمه كفارة ولا لا؟ اللي يقول تلزمه كفارة ليه؟ يقول إن هو فعل ما لا يجوز بين معصية دي. والرسول قال كفارة النذر كفارة يمين، لازم تكفر، تعينت الكفارة. كونك انت بتعمل معصية ما يخرجكش عما وجب عليك من الكفارة. طبعا الاستغفار ده واجب. يقول ويدل على ان النذر لا ينعقد في المباح حديث ابن عباس. ثالث احاديث الباب في انه امر الناذر ان يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم ولا يفطر بان يتم صومه، ويتكلم ويستظل ويقعد، فامره بفعل الطاعه واسقط عنه المباح. واصرح من ذلك حديث عمرو بن شعبه ابي جندي انما النذر مبتغي به وجهه. والجواب عن قصة التي نذرت الضرب بالدف ما أشار إليه بايهقي، يمكن أن يقال إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنهو في القائلة للتقوي على قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار. فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم سالما معنى المقصود يحصل به الثواب. هو الصحيح الرسول قال لها أوفي بنذرك، بعد الرسول سماها نذر بايه وأمر بالوفاء به، يبقى ده دليل على أن نذر المباح ينعقد. وكذلك حديث إبل ببوانة نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسألوا الأول إن ببوانة ما فيها معصية ولا لا، فلما تبين أنها ليس فيها معصية قال إيه أوفي بنذرك. واللي ذكره ليس جوابا، تخصيص موانع بالمكان ليس فيه معنى من معاني الجواز، أقصد معاني اللي هو أن يقول يصبح قربة بالطاعة بالنية. قد اختلف في جواز الضرب بالدف في غير النكاح والختان، رجح الرافعي في المحرر وتبعه في المنهاج الإباحة، والحديث حجة لذلك. وحمل بعضهم إذنه لها في الضرب بالدف على أصل الإباحة لا على خصوص الوفاء بالنذر. هذا هو الظاهر، إن الأصل في الدف الإباحة، يعني الطار اللي من غير شخاشيخ. يشكر على أن في رواية أحمد إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، هيقول لا دي تبقى تدل على الكراهة. فزعم بعضهم أن معنى قولها نذرت حلفت، والإذن فيه للبر بفعل المباح. ويؤيد ذلك أن في آخر الحديث أن عمر دخل فتركت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، فلو كان ذلك مما تتقرب به ما قال ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرق وعليم، وأما عمر فأشد وأغلظ. لكن هذا بعينه يشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان، مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل خرج ذلك. هو ده القصة دي في قصة عمر. ويجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أن الشيطان حضر لمحبته في سماع ذلك لما يرجوه من تمكنه من الفتنة، فلما حضر عمر فر منه لعلمه بمبادرته إلى أن كان مثل ذلك، أو أن الشيطان لم يحضر أصلا وإنما ذكر مثالا لصورة ما صدر من المرأة المذكورة. وهي إنما شرعت في شيء أصله من اللهو. فلما دخل عمر خشيت من مبادرته لكونه لم يعلم بخصوص النذر أو اليمين الذي صدر منها، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حالها بحال الشيطان الذي يخاف من حضور عمر، والشيء بالشيء ينكر. وقرب من قصتها قصة القيلتين اللتين كانتا تؤنيان في يوم عيد، فأنكر أبو بكر عليهما وقال أبي مزمور الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة مثل ذلك في يوم العيد. فهذا ما يتعلق بحديث عائشة. الخلاصة في هذا أن مجموع الأدلة تقتضي أن نذر المعصية ونذر المباح منعقد، يباح الوفاء بالنذر بالمباح أو يؤمر به، وينهى عن الوفاء بنذر المعصية وفيما لا يملك ابن آدم، والراجح وجود الكفارة إذا لم يسلم. نقول وجود الكفارة إذا إذا وجود الكفارة سواء وفى بالنذر أو لا في نذر المعصية. وبالنسبة فيما لا يملك، إن ملك هذا بعينه وجب الوفاء بالنذر، وإن لم يملك ولم يستطع فلا وفاء عليه في ذلك، وكفرته كفارة فدية. مش خيمة لا. الخزامة حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين من خاري البعير، يشد فيها الزمام بيسهل انقياده إذا كان صعبا. أقول قولي هذا واستغفر الله.